هل تجوز الزكاة في المال الدين الذي ليس عند صاحبه؟ الدين أقسام، تارة يكون عند عاجز لا يستطيع الوفاء، هذا لا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه، لأنها مواساة ولا تجب على المواساة من دين في دين لا يستطيع قبضه. الحال الثاني يكون عند مماطل، هو يقدر لكن ما يعطي ما يوفي، مماطل، فهذا كالفقير، لا تلزمك الزكاة حتى تقبض من هذا المماطل. الرابع الثالث أن يكون عند ملي لازم، إذا طلبته أعطاك فهذا تجب عليك الزكاة فيه وإن كان عنده، كالأمانة أنك أن تزكي كل سنة، ما دام عند ملي باذل فعليك الزكاة. أما إذا كان عند فقير معسر أو غني ذاك مماطل لا يغفي ويتعبك فليس عليك زكاة حتى تقبله ثم تستقبل حولها. نعم.